أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا هذه تفيد الاستئناف بداية شيء جديد بداية ما يجب ليه الآن بداية الآية بداية الآية مسبوقة باستفهام ومعطوفة على مفرد هذا ما تفيد العصر التأنيث أو تفيد الاستئناف أي بناء المال الجديد أو الإضراب الإضراب الإبطالي يعني إبطال الحكم هذا لأنه يعني بداية الآية كيف صوت الدورة كيف يقول أم يقول شاعر من تربص به أم تأمرهم أي نعم كيف قبلها بداية في الآية بقل درس يلا أنا عندي كيف يسمع في الجيد فذكر فما أنت بناء تربك لكاهنين ولا مجرد أم يقولون شاعر فذكر فما أنت بناء تربك لكاهنين ولا مجرد بعدين أم يقولون أنا بدء ما ندري لأنه سبق بجملة ليس بحرفي بمفرد أم يقولون شاعر تربص فيه غير المنون قل تربصوا فإن معكم متربصون أم تأمرهم أحلامهم بهذا كل ما يجب لأنه معطوب على جملة واضح؟ الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم أوراق يا جماعة أوراق يا رب جواب أصبر مقاش إلى من هذا طبعا يخلطه من أخيش من أطيش من أطيش لا أحد يخرج ينمشي ذا مية نظيم هات فارس وقت هات فارس ها؟ وراي ها؟ نعم؟ السلام شخصين أهل وراي ها؟ كيف؟ هلا هذه الزينة كان ذلك والأخ هنا ياسين بناء وزيد بناء وزيد الأخ عبد الله الثاني كبير أقع نقطع ثاني وردين وردينية ها زي عبد الرحيم بن نفس وخيمة طنس الأول تاع بالإله كيف لقب الليلة؟ هيمة زيد عمر حلم زيد بن قاسم فاس زيد تعال نهاية ها؟ نهاية انت الثاني زيد عادل بداية محمد الأمين صادق الإمام عبد الرحيم ريتم ياسين الجميل طيب بارك الله فيك الأوراق الأولى وضعت بيعتوها ولا ها؟ احتاجها بيعتوها القصر تكتب سوريا ياك عندك مدة وتبت من غادي اللي غادي يكون هذا بارك الله فيك.